قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب اختصم إليه مسلم ويهودي فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له فقال له اليهودي والله لقد قضيت بالحق فضربه عمر بن الخطاب بالدرة ثم قال وما يدريك فقال له اليهودي إنا نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق فإذا ترك الحق عرجا وتركاه. يأتي بعد ذلك مالك رحمه الله بأن يهودي اختصم ايش؟ اختصم الى عمر بن الخطاب مسلم ويهودي. وش اللي جاب اليهودي يختصم مع المسلم لعمر؟ نعلم يا اخوان بان الحق من حيث هو يرضي الجميع حتى الخصم، وهؤلاء اليهود عرفوا بان الرسول صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر والمسلمون انما يحكمون بالحق. وتلك قضية خيبر لما ذهب ابن ابي رواحة ليخرص على اليهود فجمعوا له من حلي نسائهم وقالوا خفف علينا، فقال في بعض يا اخوة الخنازير، او قال يا معشر يهود والله انكم لابغض خلق الله الي وجئتكم من احب خلق الله الي وما هذا بحاملي على ان احيف عليكم. فقالوا وهذه رشوة سحت ولا نأكل السحت. قالوا ايش؟ بهذا قامت السماوات والارض، اي بالعدل. ولذا يقول الامام ابن تيمية رحمه الله الملك يدوم بالعدل ولو مع كافر، ولا يدوم بالظلم ولو مع مسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم في اول الهجرة في مكة ماذا قال لاصحابه؟ إن بالحبشة ملكا عادلا لا يظلم أحد بأرضه، أرى لو هاجرتم إليه. النجاشي في ذاك الوقت كان كالمسلم ما بلغته الدعوة، كان على دين النصراني، ويشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ملك عادل لا يظلم أحد في أرضه. ولذا لجأ إليه المسلمون، وهنا لجأ اليهود إلى مين؟ إلى المسلمين. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن عمر يحكم بالعدل. اختصم مسلم ويهودي إلى عمر، وعمر قاض من زمن أبي بكر، وعمر من خيرة الناس في القضاء، وإن كان كما يقولون أقضاكم علي، وكان يضرب المثل قضية ولا أبا حسن لها، أبو حسن هو علي رضي الله تعالى عنه. فعمر اختصم إليه مسلم ويهودي فحكم لمن؟ لليهودي. هل كونه يهودي حمله على أن يحيف عليه؟ لا، الحق للحق والعدل للعدل. وكما دائما نقول يجب أن يكون القاضي كالميزان بكفتين، يوازن بين الثقل. لو وضع في كفة تراب وفي الكفة الأخرى تبر، لا ينبغي أن يميل بالتبر حتى يعادل وزن التراب، فيكون التراب والتبر في كفة الميزان سواء. وكذا لو وضع فيه عسل ووضع فيه صبر، لا يمكن أن يفاضل بين عسل وبين صبر، لا يتذوق، إنما يسمع ويوازن ويعادل. وهكذا عمر في إحدى الكفتين مسلم وفي الكفة الكف الأخرى إيش؟ يهودي. ما رجح المسلم على اليهودي لإسلامه ولا انحرف على اليهودي ليهوديته، لا، نظر قضية. ولهذا دائما نقول لو أن المسلمين أقاموا محكمة عدل دولية وكما ندينا بها من سابق، والله لتحاكم إليهم غير المسلمين لما يروا من العدالة في الإسلام. وهل سمعنا في تاريخ الأمة الإسلامية منذ العصر الأموي أو بعد العصر الأموي العباسي حينما دخل غير المسلمين في بلاد المسلمين قضية انحرف فيها الإسلام عن المسلمين. أما تعلمون قضية الجيش في سمرقند؟ ودخل الجيش وتظلم أهل سمرقند بأنه فاجأهم ولم يؤذنهم، وكتبوا إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب إلى قائد الجند أن ارحل عنهم واخرج عن بلادهم وقف على حدودهم وأنذرهم. جيش منتصر وضع يده على البلد وله فيها ضحايا وإلى آخر، بعد ما انتصر تقول له انسحب؟ نعم عدالة. فلما تهيأ الجيش للانسحاب ماذا كان الحال؟ قام أهل سمرقند جميعا ووقفوا أمام الجند ومنعوا القائد أن يسحب القوات. لماذا؟ قالوا ما وجدنا راحة ولا عدالة كما وجدنا في ظلكم. واللي اشتكوا قال هؤلاء أعداؤنا. أصبح المستعمر يمسك على ما يسمونه المواطن، يمنعون الجيش أن ينسحب عنهم. لماذا؟ وجدوا العدالة فيه. وأذكر أيضا يا إخوان أحداث تأتي، تذكرون زمان في لبنان، نسأل الله أن يوفق أهل قادة لبنان إلى الصلاح إن شاء الله. كان في زمان سموها قوة الطوارئ أو قوة الردع، وكانت من مجموع دول، كانت لي مهمة هناك. جئت في جانب من الجوانب قرية في جبل الدروز، رئيسهم يقول ما سمحنا لقوة من القوات المشتركة جميعا أن ترقى عندنا هنا إلا القوات السعودية. قلت لماذا؟ قلت مجاملة. قال وجدنا فيهم من الأخلاق ما لم نجده في غيرهم. يبقى هذه إيش تقول؟ فإذا كان العدو يرى من عدالة الجنود أو يرى من عدالة المسلمين ما يطمئن إليه، والله مهما كانت ديانته ووجد حكومة أو محكمة عدل قائمة على حكم الإسلام العادل، والله ما تأخروا عنها ولا عارضوا فيها. وهذا يهودي ومسلم بين يدي عمر رضي الله تعالى عنه، فنظر في القضية ووجد الحق لليهودي فحكم له، ولم يمنعه أن كونه يهودي أن يحكم بالعدل. هذا الحكم بالعدل أنطق اليهودي فقال أشهد لله إنك حكمت بالعدل. الله ضربه عمر. طب يا عمر تضربه ليه؟ ده بيشهد لك بأنك حكمت بالحق. قم يضربه. يقف العلماء عند سبب ضرب عمر لليهودي على هذه الكلمة، هو قال حق ولا باطل؟ قال حقا، أشهد أنك حكمت بالحق. فضربه. قال ولم وش أدريك، وش أدريك أني حكمت بالحق، أمر اجتهدت فيه، وش أدريك أني أصبت الحق وهذا أمر غيب لا يعلمه إلا الله. فبين اليهودي ما عنده، وهذا من محل الشاهد مع الترجمة الأولى. نجد عندنا إيش؟ قال له اليهودي إنا نجد إنا، أي معشر اليهود، نجد. فين يجدون؟ مجلات، في كتبهم، في توراتهم. نعم. إنه ليس قاضي يقضي، ليس قاض يقضي بالحق إلا وإيش؟ كان عن يمينه ملك وعن يسارهم يسددانه إلى الحق. وهم حيلفتوا له النظر ولا حيكتبوا له ورقة ولا حيعطوا له؟ لا، تأييد من الله. نقول كما جاء في هذا، وهذا كما يقال في الإسرائيليات، لا نرفضها ولا نأخذها، وعمر صدق على ذلك ولم ينكرها، وقد جاء الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلب الإمارة وكل إليها، ومن ألزم بها وكل الله به ملكا يؤيده ما لم يجر. إذن هذا القول الذي قاله اليهودي قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤيده، فلا مانع من قبوله ولا داعي لرده. نعم. يسددانه ما دام على الحق. وقد جاء في الحديث القدسي أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر. الرب سبحانه وتعالى يقول أنا ثالث الشريكين، يعني ما دام بالأمانة فإذا خان أحدهما الآخر تركهما. فإذا كان جاء الحديث عن المولى سبحانه ثالث الشريكين، هذا الحديث أيضا أن من أكلف بولاية، والقضاء ولاية، والإمارة ولاية، وقيادة الجند ولاية، والحسبة ولاية، إلى غير ذلك من الولايات العشر المعروفة عند العلماء. نعم. فإذا ترك الحق، الحمد لله ما قالش إذا أخطأه الحق، إذا ترك. والترك يكون عن علم ولا عن جهالة؟ إيه؟ عن علم. إذا علم الحق وترك الحق، طبعا هم ما هم من هذا القبيل، أنت في وادي وهم في وادي، ولكن ما دام يتحرى الحق فهما معه. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.